Book 2 اثنان سون العائلة سماشيك كروب كروا الجد بو تا الجدة يا ياي هو وهي كاولاتر الأب با الأم ما هو وهي كاولاتر الابن لوك شاي الابنة ลูกสาว هو وهي เขาและเธ อ الأخ พี่ชายน้องชาย الأخت พี่สาวน้องสาว هو وهي เขาและเธอ العم أو الخال. لُنْ آنَا. العمة أو الخالة. با آنَا. هو وهي. كاو لَتَ. نحن عائلة. راو بن كروب كروا ديو كان. العائلة ليست صغيرة. ครอบครัวที่ไม่เล็ก. العائلة كبيرة. ครอบครัวใหญ่.